الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم ما تستدفع به البليات وتستجلب به الخيرات ويدرك به الإنسان المأمولات وينجو به من المخوفات حسن الصلة بالله جل في علاه، فإن حسن صلة العبد بربه تكشف عنه الكربات وتبلغه المأمولات. ففي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس الوصية الشهيرة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر تلك الوصية العظيمة. جاء في رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء، والتعرف على الله يتحقق بأمرين: الأمر الأول معرفته جل في علاه بأسمائه وصفاته وما أخبرت به رسله وما جاء في الكتاب الحكيم من الحديث عنه وبيان شأنه سبحانه وبحمده، فإن هذا من التعرف على الله عز وجل، هو أن تعرف من تعبد، أن تعرف الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولا يكمل هذا التعرف إلا بثمرته، فثمرة العلم بالله صلاح العمل. ولذلك تعرف على الله بطاعته والقيام بحقه، واعلم أن أعظم حقوقه جل في علاه توحيده، فإن أعظم حق على العباد لرب العالمين هو أن يفردوه بالعبادة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث معاذ أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فينبغي للمؤمن أن يعلم أن أعظم الحقوق هي توحيده جل في علاه، فإذا حقق العبد التعرف على الله بهذين الطريقين، طريق العلم بالله وطريق طاعته وسلوك السبيل الموصل إليه، فإن الله سيكون معه في كل شأنه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمتقون المحسنون مهما كانت حالهم من عسر أو يسر، من نصر أو هزيمة، من صحة أو مرض، من فقر أو غنى، فالله معهم. ومن كان الله معه فإنه ظافر مفلح، ومن تركه الله فقد هلك. لهذا حري بنا ونحن نلحظ ما يجري في عالم الناس اليوم من اضطرابات وتنوع فتن ومصائب، أن نصدق في العودة إلى الله عز وجل واللجأ إليه، وأن نستدرك بالتعرف عليه، حتى إذا نزلت بنا المصائب أو حلت بنا الكروب كان لنا عند الله يد سابقة بمعرفته في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا واجب على كل مؤمن في خاصة نفسه. فليكن بينك وبين الله صدق، ليكن بينك وبين الله حسن صلة، ليكن بينك وبين الله تحقيق عبودية، ليكن بينك وبين الله خبيئة لا يعلمها أحد، تكون يدا لك عنده جل في علاه، فيكون ذلك مما ينجيك الله تعالى به من الكربات ويغيثك من اللهفات. ولا يعني هذا أن من فرط فيما مضى من عمره ونزلت به المصائب أنه لا نجاة له، بل يمكن أن يستدرك. فالله عز وجل يجيب دعوة المشرك على كفره عندما يحقق الإخلاص، فإذا حقق الإخلاص وهو مضطر فإن الله يجيبه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولا فرق في ذلك بين مؤمن وكافر، فإن الله يجيب دعوة المضطرين من كل شأن في كل شأن ومن كل جهة، فالخلق كلهم فقراء إليه. وإذا أصلح الإنسان الحال أصلح له الله تعالى الحال والمآل، فلنتق الله ولنجتهد في استدراك ما فات، فما دام العرق ينبض والعين تلحظ والنفس يتردد فأنت في مهلة، فبادرها بصالح العمل. اللهم اسلك بنا سبيل طاعتك، وخذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، ارزقنا التعرف عليك والعمل بطاعتك والسلوك في صراطك، واجعلنا من حزبك وأوليائك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقرأ ما كنا قد توقفنا عليه في أبواب العمرة، وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله باب أجر العمرة على قدر النصب، وقرأنا هذا الحديث. نقرأ الباب الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا سلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، أنتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم من طاف وسعى ثم خرج مباشرة، هل يلزمه طواف وداع في عمرته أو لا. وظاهر كلام المصنف رحمه الله في ترجمته أنه يرى أن طواف الوداع مشروع للمعتمر، حيث قال: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع، أي هل يكفيه ويغنيه هذا الطواف الذي كان في عمرته عن طواف الوداع؟ والجواب على هذا السؤال لم يجزم به المؤلف أو لم يذكره المصنف رحمه الله في الترجمة، لكنه استفيد من الحديث الذي ساقه. فلا خلاف بين العلماء أن من طاف في عمرته وسعى سعي العمرة ثم خرج من الحرم فلا حاجة إلى طواف وداع، لا حاجة به إلى طواف وداع، لا يحتاج إلى أن يطوف طواف وداع، لا خلاف بين العلماء في ذلك. وإنما أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الحكم من خلال ما ساق من النص. فقوله رحمه الله هل يجزئه من طواف الوداع؟ الجواب على هذا السؤال نعم يجزئه، أي يكفيه. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن المعتمر إذا طاف وسعى ثم خرج من فوره من الحرم أنه لا يحتاج إلى أن يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع سمي بهذا لأن الطائف يودع البيت، يودع الحرم بأن يكون آخر عهده بالبيت. وأصل مشروعية طواف الوداع كانت في السنة العاشرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينفرون من كل وجه، أي ينصرفون إلى ديارهم وبلدانهم بعد الحج من كل جهة، فقال صلوات الله وسلامه عليه لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فقول لا ينفرن أحد نهي، ويشمل كل أحد ممن قصد هذا البيت بنسك، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده، أي آخر مكان يكون فيه في الحرم يتقرب فيه بعمل عبادي البيت، حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني آخر الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في الحرم أن يطوف بالبيت. وذلك أن أصل المجيء المقصود به البيت، فكان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في مجيئه في حجة الوداع كان أول ما بدأ به البيت، فطاف به سبعا، وهذا طواف القدوم. ثم كان آخر عهده صلوات الله وسلامه عليه بالبيت فطاف به سبعا، ثم صلى الفجر وانصرف إلى المدينة هو ومن معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا أصل مشروعية طواف الوداع. واختلف العلماء رحمهم الله هل طواف الوداع مشروع أيضا في العمرة كما هو مشروع في الحج. العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن طواف الوداع مشروع لكل من أراد الخروج من مكة، سواء كان مكيا أو آفاقيا، سواء جاء بنسك أو جاء بدون نسك، سواء كان نسكه حجا أو كان نسكه عمرة، لأنه مشروع لكل خارج عن الحرم. وهذا ما ذكره جماعة من فقهاء الشافعية والحنابلة، وهو المشهور في هذين المذهبين أن طواف الوداع مشروع لكل خارج عن مكة على وجه الإطلاق، سواء كان خروجه بعد حج أو بعد عمرة أو دون حج وعمرة، سواء كان مكيا أو غير مكي. ولكن هذا في الخروج الذي يفارق فيه الإنسان مكة مرتحلا مسافرا، أما الخروج العارض الذي يخرج لعمل ويرجع قريبا فهذا لا يرون وجوب الطواف في حقه، إنما الطواف في حق النافر. ودليلهم عموم قول لا ينفرن أحد، أحد نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. القول الثاني أن طواف الوداع لا يشرع أو لا يجب إلا في الحج، وأما ما عداه من الخروجات سواء كان بعد عمرة أو غيرها فإن طاف فحسن، لكنه لا يجب. وهذا القول هو قول الجمهور فيما حكاه جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية. وبذلك وهذا أضيف إلى الشافعية والحنابلة أيضا، بالنظر إلى أنهم لا يرون الوجوب مخصوصا بالمعتمر، إنما الوجوب عام لكل من خرج عن مكة، فقالوا إنه ليس على المعتمر طواف، طواف وداع، إنما طواف الوداع لكل خارج معتمر أو غير معتمر. فهذا القول هو قول الجمهور. القول الثالث هو وجوب طواف الوداع على المعتمر، وبه قال بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية، فهو اختيار ابن حزم رحمه الله، وهو ظاهر ما يفهم من كلام الإمام البخاري في هذه الترجمة، واختاره شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. والأقرب من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور من أن طواف الوداع ليس واجبا، إنما إن فعله الإنسان فذلك حسن، وأما الوجوب فإنه لا دليل على الوجوب، والعموم في قول لا ينفرن أحد، المقصود به من قدم إلى الحج، لأن الحاج يأتي إلى مكة ويبدأ بالطواف ثم يذهب إلى منى ثم عرفة ثم يعود يطوف يوم النحر طواف الحج، ثم يخرج إلى منى يمكث بقية الأيام متعجلا كان أو متأخرا، ثم بعد ذلك يذهب إلى بلده، فهذا مشتغل بأعمال عبادية، فندبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألا يخرج عن الحرم إلا ويكون آخر عهده بالبيت. أما الذي قدم متمتعا، أما الذي قدم معتمرا فإنه لا حاجة به إلى هذا، لأنه لا عمل له إلا الطواف والسعي والتحلل، ثم ليس له عمل يذهب إليه في مكان آخر بعيدا عن البيت، لا في داخل الحرم ولا في خارجه كما هو شأن الحج. ولهذا لا يجب الطواف على المعتمر، لأن حاله تفارق حال الحاج، فالحاج له من الأعمال ما يفارق البيت وما يكون في داخل الحرم وما يكون في خارجه، فكان مندوبا له أن لا يغادر ما جاء لأجله وهو هذا البيت العتيق إلا وآخر عهده به، كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والنبي صلوات الله وسلامه عليه اعتمر عدة عمرات، اعتمر في السنة السابعة في عمرة القضية، دخل مكة ومكث فيها وخرج منها ولم يطف للوداع صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والاستدلال بالعموم في مثل هذا السياق الذي لا ينقل فيه عمل بالكلية عن أحد من الصحابة مع وروده في حق الحاج ومن جاء بنسك الحج محل تأمل ونظر. ولهذا الراجح من قولي العلماء في من أقوال العلماء فيما يتعلق بالطواف أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر، لكن إن أحب أن يطوف فذاك فضل وخير، فالطواف في البيت أجل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في البيت الحرام وفي المسجد الحرام، فإن أجل الأعمال وأفضلها في قول عامة العلماء الطواف بالبيت، لكن ذلك ليس على وجه الوجوب. المصنف رحمه الله ساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تقدم التعليق على أكثر، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، أي ملبين بالحج، الإهلال هو التلبية، في أشهر الحج وأشهر الحج هي ثلاثة في قول مالك وثلاثة وبعض الثالث في قول الجمهور، وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة في قول الجمهور، وعلى قول الجمهور وعلى قول مالك جميع شهر ذي الحجة. قال وحرم الحج أي وزمانه المحرم، فحرم الحج أي ما يكون فيه، فهو من باب عطف الوصف، فإن حرم الحج أي أشهره وزمانه. فنزلنا سرف، سرف مكان بين مكة والمدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أن يفسخ الحج إلى العمرة في حق من لم يسق الهدي. فقوله من لم يكن معه هدي أي من لم يصطحب معه هدي من بلده أو من طريقه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة أي ذوي مال، فالقوة هنا المقصود بها المال الهدي، وهذا عدد قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم هدي، كما تقدم في رواية سابقة أنه لم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال فلم تكن لهم عمرة أي لم تكن للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عمرة، لم تكن لهم عمرة مستقلة، فعمرتهم كانت مع الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج والعمرة كما تقدم في أكثر من موضع أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حج قارنا، فكان قد اعتمر لكن العمرة دخلت في الحج، ولذلك عائشة نفت أن تكون عمرته عمرة مستقلة، فلم تكن لهم عمرة يعني مستقلة، بل كانت عمرتهم مع الحج. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، دخل على عائشة تقول وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ سألها عن سبب البكاء الذي رآه منها، قالت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعتني العمرة، فمنعت العمرة أي حال دوني ودون العمرة حائل، لم تبينه للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل صلوات الله وسلامه عليه قال وما شأنك، يعني ما الذي منعك من العمرة؟ قلت لا أصلي. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه أصابها الحيض، لأن المرأة تكني عن الحيض بترك الصلاة، وهذا استعمال شائع بين النساء، إذا أرادت أن تخبر بأنها حائض أو أن عليها العادة الشهرية قالت لا أصلي، ما علي صلاة أو ما أشبه ذلك من الكلام، وهو ما أخبرت به عائشة رضي الله تعالى عنها هنا حيث قالت لا أصلي، ومعلوم أن المرأة لا تصلي إذا كانت حائضا، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه أن الحائض لا تصلي. قال صلوات الله وسلامه عليه فلا يضرك أنت من بنات آدم، لا يضرك أي لا ينقصك ما حصل من عارض، وهذا شيء لا يخصك، فأنت من بنات آدم، الحيض يصيب كل بنات آدم، وهذا فيه تسليتها لما رآها تبكي وتعزيتها وتصبيرها بأن هذه الحال حال كل النساء وليست حالا خاصة تستوجب أن تضيقي هذا الضيق، فلا يضرك أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك. بعد أن سلاها وصبرها وجاءها إلى ما تعمل، فقال صلاة الله وسلامه عليه فكوني في حجتك أي امضي فيها، فكوني في حجتك أي امضي فيها، عسى الله أن يرزقكها أي العمرة التي بكت على عدم تمكنها منها، عسى الله أن يرزقكها أي يرزقك أجرها وثوابها ولو كانت مع حجتك، فإن من اعتمر فإن من حج قارنا يجمع الله تعالى له أجرين، أجر العمرة وأجر الحج. قالت فكنت حتى نفرنا من منى، أي استمررت على ما أنا عليه حتى نفرنا من منى، أي انصرفنا منها، وذلك في اليوم 13 من ذي الحجة بعد رمي الجمار، فإن النبي رمى الجمار بعد زوال الشمس يوم 13 من ذي الحجة، ثم انصرف إلى المحصب وهو الوادي ما بين منى والمقابر، وكانت مكة دون ذلك، كانت مكة وراء المقابر، أقرب إلى الحرم، أقرب إلى الكعبة. تقول رضي الله تعالى عنها فدعا عبد الرحمن فقال، دعا عبد الرحمن، طوت القصة رضي الله تعالى عنها، وهي أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ورغبت أن تعتمر، وجاءت بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلبها ذلك. قالت فدعا عبد الرحمن يعني أخاها فقال اخرج بأختك الحرم، اخرج بأختك أي عائشة الحرم، يعني خارج حدوده، فلتهل بعمرة، أي فلتلبي بالعمرة من خارج الحرم، ثم افرغا من طوافكما، أي افرغا من أعمال العمرة. وذكر الطواف مع أن العمرة طواف وسعي وتقصير، لأن أهم ما في العمرة الطواف، فهو أهم أعمالها وأجله، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه ثم افرغا من طوافكما، أي افرغا من عمرتك من عمرتكما، وهذا من إطلاق بعض أجزاء العمل عليه. واعلم أن إطلاق بعض أجزاء العمل عليه يدل على أنه ركن فيه، يدل على أنه ركن فيه كما سيأتي في الفوائد. قال أنتظركما هاهنا، يعني في المكان الذي فارقهما فيه وهو المحصب، فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما، أتينا في جوف الليل يعني في نهايته، فقال فرغتما، قلت نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، أي طاف طواف الوداع قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة، أي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم موجها إلى المدينة. الشاهد في هذا الباب للترجمة أنه لم يذكر لعائشة طوافا بعد طواف الحج، طواف عمرتها، لم يذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها طوافا بعد طواف عمرتها، حيث قالت فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما، قلت نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن نادى ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ولم تذكر طوافا، ولم تذكر أنه أمرها بأن تطوف للوداع، ثم خرج موجها إلى المدينة. ومن هنا أخذ العلماء أن من اعتمر ثم نفر من مكة من الحرم مباشرة فإنه لا يجب عليه طواف وداع، بل طوافه بالبيت يكفيه عن طواف الوداع، لا وجوبا ولا استحبابا، لا وجوبا ولا استحبابا. لكن الخلاف الذي تكلمنا عنه في أول الحديث هو في حق من بقي بعد العمرة زمنا، هل يجب عليه أن يطوف للوداع أو لا؟ والراجح في هذا أنه لا يجب عليه طواف الوداع، إنما إن طاف فذاك حسن وهو عمل صالح، وإن لم يطف فلا شيء عليه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد وقد تقدم أكثرها في التعليق على ما مضى، فنقتصر على ما لم يسبق الإشارة إليه. من فوائد الحديث استحباب سوق الهدي لمن كان ذا قوة، لأنه النسك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ذو القوة من أصحابه، لكن هذا إن كان متيسرا، واليوم هذا من الأمر الذي لا يتيسر لأكثر الناس، فأكثر الناس يأتون من غير هدي ويشترون الهدي من الحرم. وفيه من الفوائد البكاء على فوات العمل الصالح المأمول المرجو. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لما منعت العمرة بكت، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بكاءها، لكنه عزاها وصبرها وأخبرها بالمخرج من ذلك الذي تدرك به ما تؤمل. وفيه من الفوائد أن الإنسان إذا رأى من أهله شيئا فينبغي أن يستفصل ويسأل عن سبب ما نزل بهم من حزن أو غيره. فإنه لما رآها تبكي صلوات الله وسلامه عليه قال: ما يبكيك؟ وبعض الناس لا عناية له بأهله، لا في ضيقهم ولا في بكائهم ولا في فرحهم ولا في سائر شأنهم، وهذا من التفريط ومن سوء العشرة. والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وإن من أحاسنكم خيار وإن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق أولى به من كان مصاحبا مقاربا. وفيه من الفوائد إذا أخبر بخبر يحتاج معه إلى استفصال استفصل. فإن عائشة لما قالت منعت العمرة سأل: ما شأنك؟ وفيه من الفوائد التكنية عن الأمر المستقبح. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لا أصلي، وهذا كناية عن الحيض، وهذا من الأدب في القول. ولكن لو بين الإنسان الأمر على الواقع فلا حرج فيه، لكن ينبغي أن يستعمل الأدب في القول فينتقي الألفاظ الحسنة في بيان الحق في بيان الواقع. وفيه من الفوائد تسلية المصاب فيما فاته مما يؤمله. فإنه لما فاتتها العمرة وبكت سلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها من بنات آدم، وأن هذا جار عليها وعلى غيرها. قال: كتب عليك ما كتب عليهن، فإنك أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن. وفي أن الحيض مما يمنع الطواف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلا يحل لحائض أن تطوف، بل يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر، ثم بعد ذلك تأتي بالطواف في طهرها، سواء كان ذلك الطواف طوافا واجبا كطواف الحج والعمرة، أو طوافا مستحبا. وفيه من الفوائد تسلية المصاب في العمل الصالح بأن الله يكتبه ما دام أنه نواه وحال دونه حائل. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما وجدت ما وجدت سلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تسليته قوله لها: عسى الله أن يرزقكها، أي يرزقك أجر ما نويت من العمرة، إما بعمرة القران، وإما بما قام في قلبك من نية العمرة التي حال دونك ودونها الحيض. ومن فوائد الحديث جواز إدخال الحج على العمرة، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها أدخلت الحج على العمرة لما لم تطهر قبل عرفة. وفيه من الفوائد مرافقة من يعتمر ولو لم يعتمر الإنسان. فإن عبد الرحمن بن أبي بكر لم ينقل عنه أنه اعتمر في خروجه مع عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما خرج مرافقا لها ولم ينقل أنه اعتمر. يحتمل أنه اعتمر، ولكن الظاهر في سياق الأخبار أن العمرة كانت لعائشة، ولذلك أهل العلم قالوا: لم يعتمر أحد بعد الحج ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك لما فاتها من العمرة التي كانت قد أحرمت بها فحاضت فأدخلت عليها الحج. وفيه من الفوائد قضاء الإنسان حوائج أهله وقرباته واحتسابه الأجر في ذلك.

فإنه إذا طاف من دون إحرام بالعمرة كان طواف تطوع، والسعي للعلماء فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال بأنه ركن فيكون كسابقيه، ومنهم من قال إنه واجب فيكون دونهما في المنزلة، ومنهم من قال إنه سنة وليس واجبا. وأرجح الأقوال في السعي أنه واجب، أنه واجب من واجبات العمرة، وهو تابع للطواف. أما الحلق أو التقصير فهو واجب من واجبات العمرة للتحلل في قول جمهور العلماء، وذهب بعضهم إنه ليس بواجب، إنما يكفي أن يأتي ما يخرج به من الإحرام، لكن هذا القول ضعيف، فإن الله تعالى قد قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فجعل ذلك من صفات الدخول وأعماله، والمقصود بالدخول هنا دخول العمرة، وذلك في السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وأدام صلوات الله وسلامه عليه الحلاق والتقصير في كل أنساكه في كل عمره وفي حجه، فلا يقل هذا عن أن يكون واجبا من واجبات العمرة أو الحج، وليس المقصود مجرد التحلل، لأنه يمكن أن يحصل بمواقعة أي محظور من محظورات الإحرام. وعلى هذا جماهير العلماء سلفا وخلفا. قوله رحمه الله: باب ما يفعل في العمرة، أي من العبادات ما يفعل في الحج، أي ما يفعله في حجه. وثمة اشتراك بين الحج والعمرة في أمور: الأمر الأول الإحرام، فإنه في الحج والعمرة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ويشتركان في الطواف، لأنه المقصود الأعظم من المجيء إلى الحرم هو الطواف بالبيت، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. والأمر الثالث مما يشترك فيه الحج والعمرة السعي، للحديث السابق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في كل عمره، سعى بين الصفا والمروة، ولأن الله جعله مشروعا لمن جاء في الحج والعمرة، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فدل القرآن والسنة على السنة القولية والعملية على أن للعمرة سعيا كما للحج. والحلاق والتقصير، حلاق أو التقصير، هذا من الأعمال المشتركة بين الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وهذا في دخولهم للعمرة في السنة السابعة، فإنها نزلت بعد صلح الحديبية. هذا ما يشترك فيه الحج والعمرة. ثم أعمال، هناك أعمال ينفرد بها الحج لا تدخل في قوله يفعل في العمرة ما يفعل في الحج بالاتفاق، فلا خلاف بين العلماء أن المجيء إلى منى، وأن المجيء إلى عرفة، وأن المجيء إلى مزدلفة، وأن رمي الجمار، وأن ذبح الهدي للمتمتع والقارن أن ذلك كله لا يجب على المعتمر، فإن هذه الأعمال كلها من أعمال الحج، لا شأن للعمرة فيها، ولكن العمرة يصلح فيها سوق الهدي، يصلح فيها أن يأتي بالهدي معه، لكنه هدي تطوع لا هدي وجوب، والهدي سنة في حق من جاء إلى هذا البيت بنسك، سواء كان بحج أو عمرة أو حتى لو لم يأتي، فبعث الهدي كان هديه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه كان يبعث الهدي من المدينة إلى مكة تقربا إلى الله عز وجل بذبح الهدي في هذه البقعة المباركة، فلا علاقة للهدي بالعمرة على وجه الوجوب، إنما هو على وجه الندب على وجه العموم فيما يتعلق بسوق الهدي إلى البيت الحرام. فقوله بهذا يتبين ما ترجمه المصنف رحمه الله في قول باب يفعل في العمرة ما يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، أو يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. وساق بإسناده خبر صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، أي وهو نازل بالجعرانة، والجعرانة منزل بين مكة والطائف خارج حدود الحرم، أتاه وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، عليه جبة، الجبة نوع من اللباس يغطي معظم البدن، وله أكمام تدخل فيها اليدان، فيقول جاء رجل وعليه جبة، أي يلبس لباسا معتادا، وعليه أثر الخلوق، أي وبدا عليه إما في جبته أو في بدنه أثر الطيب، فالخلوق نوع من الطيب، الخلوق إيش؟ نوع من الطيب، ظهر عليه أو قال صفرة، شك الراوي هل عليه أثر الخلوق أو الطيب، وهما نوعان من الطيب، وقد يكون الخلوق مخلوطا بشيء من الصفرة. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، كيف تأمرني أن أصنع، أي أفعل في عمرتي، وكان قد اعتمر وكان قد أحرم بالعمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الراوي فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، أنزل أي أنزل وحيا لإجابة سؤال هذا السائل، وذلك أنه كان على حال غير معتادة ولا مألوفة في حق من يأتي إلى البيت من الإحرام بإزار ورداء، بل كان عليه جبة، وكان قد أصابه طيب ظهر عليه من الخلوق والصفرة، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يأتيه في صور، ومنها أن يغشاه صلوات الله وسلامه عليه ثقل، فيجد شدة الحر في اليوم البارد صلوات الله وسلامه عليه من شدة ما يعاني من نزول الوحي، ستر صلوات الله وسلامه عليه بثوب. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قال ووددت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعلى بن أمية يقول وددت أني رأيت أني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، يعني حال نزول الوحي عليه تمنى أن يرى ذلك. فقال عمر وقد علم برغبة يعلى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فقال عمر تعال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي، قلت نعم، فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، أي نفس عميق من شدة ما يعاني صلوات الله وسلامه عليه من الوحي. قال: وأحسبه قال كغطيط البكر، يعني كالصوت من شدة التنفس الذي يصدره فتي الإبل لشدة ما كان يعانيه صلوات الله وسلامه عليه من نزول الوحي. قال: فلما سري عنه، أي لما كشف عنه ما غشاه لتنزل الوحي صلوات الله وسلامه عليه، قال: أين السائل عن العمرة؟ أين السائل عن العمرة؟ أين من سألني ماذا يصنع في العمرة؟ فأجابه صلوات الله وسلامه عليه فقال: اخلع عنك الجبة، اخلع عنك الجبة، يعني انزع هذا اللباس المعتاد المألوف الذي لبسته وهو الجبة، اخلع عنك الجبة، هذا الأمر الأول. واغسل أثر الخلوق عنك، يعني واغسل أثر الطيب الذي علق ببدنك، وذلك أن الخلوق طيب له لون ورائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل أثر الطيب، وهذا يحتمل أن يكون قد تطيب بعد إحرامه، ويحتمل أنه تطيب قبل إحرامه، لكنه تطيب بما له لون من صفرة، وهذا مما ينهى عنه المحرم، أن يتطيب بما له لون كالورس والزعفران. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ثم قال: ولا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران، من جملة ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينهى عنه أن يلبسه المحرم، أن يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران، وهو نوع من الطيب له لون، وهو ما نهى عنه في هذا الحديث في قول واغسل أثر الخلوق عنك وأنقص الصفرة، أي وتتبع الصفرة حتى تزيلها عن بدنك وثيابك. ثم قال: وهذا هو موضع الشاهد، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، أي واعمل في عمرتك من الأعمال المتعلقة بالبيت كما تعمل في حجك. وما الأعمال المتعلقة بالبيت؟ الطواف والسعي، حتى لا يقول قائل: طيب وبقية الأعمال؟ هذه لا تفعل إلا في الحج، ولكن قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، يعني من الأعمال المتعلقة بالبيت، وهي الطواف والسعي وهي الطواف والسعي الذي يعقبه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائد الحديث قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، فإنه كان لا يحتجب عنهم، بل من أراد أن يصل إليه لم يجد عسرا في الوصول إليه. فهذا الرجل أتى والنبي صلى الله عليه وسلم نازل بالجعرانة، فتقدم إليه وسأله. وفيه من الفوائد سؤال أهل العلم فيما أشكل على الإنسان من أمر عبادته وطاعته، وهذا ما أمر الله تعالى به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي ألا يتردد الإنسان في سؤال أهل العلم، فإن التردد في سؤالهم نوع من الإعراض عن العلم الذي ينبغي أن يناله الإنسان حتى يعبد الله على بصيرة. وفيه من الفوائد رجوع العالم المسؤول إلى أهل العلم فيما لا يعلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب الرجل بل أنزل عليه الوحي، فينبغي لمن سئل عن مسألة لم يحط بها علما أو لم يدركها أن يراجع الوحي، بالتأكيد أن الوحي قد انقطع ولا سبيل إلى الوصول إليه من حيث نزوله، لكن الله عز وجل أبقى لنا هذا الكتاب وأبقى لنا بيانه وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أشكل على العالم مسألة أو المسؤول مسألة من مسائل العلم فلا يقول فيها برأيه دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، بل ليرجع إلى الكتاب والسنة ويأخذ عنهما ما يتبين له الهدى ولا يستنكف. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل هذه المسألة أوحي إليه وأمد بالوحي من السماء، وغيره ينبغي أن يرجع إلى القرآن وإلى السنة ليعرف ما لم يحط به علما من المسائل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه حاله، لا سيما من كان مقارنا له كثيرا الخلطة له، فعمر رضي الله تعالى عنه كان منهم، ولذلك قال فستر بثوب، وستره بثوب رفقا به صلوات الله وسلامه عليه، ومن عناية أصحابي به رضي الله تعالى عنهم. وفيه أن الصحابة كانوا يشهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه والوحي يتنزل عليه، وهذا منقول في حوادث عديدة، وهو مألوف معروف عندهم. ولذلك يعلى بن أمية لما لم يكن قد شهد هذا تمنى وود أن لو رآه. وفيه تحقيق ما يود الإنسان من الأمر الذي لا بأس في الاطلاع إليه مما قد يفيده، فإن نظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه مما يثبت يقينه ومما يرى به أثر الوحي على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد شدة ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وسلم عند تنزل الوحي، فإنه كان صلوات الله وسلامه عليه يعاني من الشدة ما يكون له معه فيه، ما يكون له مع الوحي غطيط. وفيه من الفوائد البحث عمن استفتى في مسألة وغاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن المستفتي فقال أين السائل عن العمرة. فإذا سئل الإنسان عن مسألة لم يعلمها ثم تبين له فيها أمر فليطلب من استفتى حتى يدله على ما تبين له من دين الله عز وجل. وفيه من الفوائد أن المحرم ممنوع من لبس الثياب المعتادة، لا سيما الجبة وهي ما جاء به النص هنا، وقد جاء النص ببيان ما يمنع من اللباس في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذكر وصف في ذكر ما يلبسه المحرم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء يلبس المحرم، ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص إلى آخره. وفيه أن المحرم يتجنب الخلوق كما تقدم أيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وفيه أن العمرة كالحج فيما يتعلق بالطواف والسعي والأعمال المتعلقة بالبيت، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وفيه أن المفتي يحيل المستفتي إلى ما يعلمه، فلم يفصل له صلوات الله وسلامه العمل الذي يكون لعلمه به، فقال اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. هذه جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. أما الحديث الذي يليه ففيه بيان حكم ففيه بيان الأعمال التي تكون في الحج ففيه بيان الأعمال التي تكون في العمرة لا سيما السعي، فإنه جاء فيه ما جرى من عروة في مناقشته لعائشة رضي الله تعالى عنها. كم بقي من الوقت؟ طيب، هذا الحديث قال فيه ساق المصنف بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن. وهذا بيان لسبب ما جرى في هذا المنقول من سوء الفهم، فسوء الفهم الذي وقع فيه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه كان بسبب حداثة سنه، كان بسبب حداثة سنه وصغره. وهنا ننبه إلى أهمية العناية بطلب العلم من صغر السن، فإن عروة هو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء الإسلام وممن حوى علما عظيما، لكنه رضي الله تعالى عنه إنما أدرك هذا باشتغاله المبكر بالسؤال والطلب. وقد كان كثير السؤال لعائشة حتى استنفد عندها ما عندها من علم، فقد قال رضي الله تعالى عنه كما نقل ذلك الذهبي في سيرته، قال عنه في نقل عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال قبل موت عائشة بأربع سنين: لو ماتت اليوم لم أندم على شيء فاتني منها. هذا قبل موت عائشة رضي الله تعالى عنها بأربع سنوات، يدل على أنه قد استقصى ما عندها من العلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من جملة ما استفاده من عائشة، حيث قال لعائشة في مقام التعلم: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. الآن عروة يعرض فهمه على عائشة فيقول لها: أرأيت قول الله، أي أخبريني، فكلمة أرأيت بمعنى أخبريني، أرأيت أخبرني، أرأيتم أخبروني. فقوله رضي الله تعالى عنها هنا لعائشة: أرأيت قول الله، أي أخبريني عن قول الله وما فهمته منه، وما قول الله الذي سألت عنه، ما سأل عنها، وما قول الله الذي سأل عنه، سأل عائشة عنه، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الصفا والمروة جبلان صغيرين، جبلان صغيران في أصل جبلين كبيرين، فالصفا في أصل جبل أبي قبيس وهو على يمين المدبر عن الكعبة إلى جهة المشرق، والذي عن يساره جبل المروة وهو جبل صغير في أصل جبل كبير يسمى قعيقعان، قعيقعان، وهما الأخشبان اللذان قال الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. هذان الجبلان العظيمان وهما جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، في أصلهما الصفا والمروة، والصفا اسم للحجر، وغالب الصفا يكون أسود من حيث اللون، وأما المروة فهو يطلق على الحجر الأبيض، وقيل يطلق على الحجر الذي يستعمل في الإيقاد والإشعال، وإنما سمي هذا صفا وهذا مروة لكثرة الحجر الأسود الذي لونه أسود في الصفا، وكثرة الحجر الذي لونه أبيض أو يوقد به في المروة. يقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه، أي من أعلام الله. شعائر جمع شعيرة وهي العلامة، والمقصود بأعلام الله أي مما جعله الله تعالى أعلاما لدينه، وهذا يدل على شرف هذين الجبلين حيث أضافهما الله تعالى إليه وجعلهما من شعائره ومن أعلام دينه. قال بعد ذلك الآن بين مكانة هذين الجبلين أنهما من شعائر الله. بعد ذلك بين الحكم المترتب فقال فمن حج البيت أي من جاء البيت، والمقصود بالبيت هنا الكعبة المشرفة، من حج البيت أي من قصدها بحج أو اعتمر أو قصدها بعمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه في أن يطوف بينهما. وسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا لأنه طواف في اللغة، حيث إنه يطوف بالجبلين، والطواف لا يلزم الاستدارة على الشيء إنما أن يمر بالشيء، المرور بالشيء نوع من الطواف به ولو لم يستدر حوله أو يستوعبه مرورا، فيسمى طوافا ويسمى سعيا. وهذا هذه الآية دليل على مشروعية السعي بين الصفا والمروة في الحج وفي العمرة، حيث قال الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. استفاد من الآية عروة قال فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، يعني ليس على أحد شيء، ليس على أحد ذنب ولا إثم إذا لم يطف بين الصفا والمروة، هذا ما فهمه عروة رضي الله تعالى عنه. فقالت عائشة كلا، يعني ليس الأمر كما فهمت، لو كانت كما تقول، يعني لو كانت الآية تدل على ما تقول إنه ما في إثم على أن ترك الطواف بين الصفا والمروة لا إثم فيه، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، والآية ألا أو أن يطوف بهما، الآية أن يطوف بهما. ولذلك قال ثم بينت سبب النزول، لماذا نفى الله الإثم قال لا جناح، السبب هو أن على الصفا والمروة كان الجاهليون قد وضعوا أصناما يطوفون بها، فكان الأنصار قد وضعوا على الصفا نائلة وإساف على المروة، وهما صنمان كان يعظمانها، أي كان يعظمها الأوس والخزرج. فالأنصار لما جاء الإسلام وكان من عادتهم أن يطوفوا بصنم في هذا المكان تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة لأجل ما كانوا عليه من في الجاهلية من تعظيم منات وهو الصنم الذي كان موضوعا على الصفا والمروة. قالت رضي الله تعالى عنها إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، أنا ذكرت إساف نائلة وهي من الأصنام، لكن المقصود بالإثم والتحرج إهلالهم لمنات. قال إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد أي على طريقهم في قديد بين مكة والمدينة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة التي عليها إساف ونائلة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا إثم عليه في الطواف بهما. نكمل الكلام على فوائد هذا الحديث وما يتعلق به درس غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.